ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أسماء الله عز وجل اسم الرفيق، فهو سبحانه الرفيق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالت أمنا عائشة رضوان الله عليها: بل أنتم السلام عليكم واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا ينبغي يا عائشة، إن الله يحب الرفق. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم، قلت وعليكم. فالله رب العالمين رفيق، ولذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر سبحانه أن يخلقهما بكلمة كن، لكنه رفيق سبحانه. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه يأتي بليل يطبق ما بين الخافقين، حتى إذا أراد سبحانه وتعالى أتى بنهار يزيل ظلمة الليل، وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يذهب بالدنيا فإنه يذهبها ويأتي بالآخرة. فهو سبحانه مصرف هذا الكون، وهو سبحانه الذي جعل ديننا دين يسر. فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الإسلام دين يسر كله، دين يسر كله بفضل الله رب العالمين. هذا الدين العظيم، دين رب العالمين، دين لم ينتصر بالسيف، وإنما انتصر على السيف، لأن دين الإسلام إنما انتشر بالخلق الطيب وباليسر، فدخل فيه الناس أفواجا. ولو كان الإسلام قد انتشر يا عباد الله بالسيف، فكيف سيكون أكثر دين يدخل فيه الناس بفضل الله رب العالمين؟ هذا الدين العظيم ما انتشر بالسيف، ولكنه انتصر على السيف لأن المسلمين في بداية أمرهم كانوا يقاتلون وكانوا يستضعفون وكانوا يفتنون في دينهم، ولكن الله رب العالمين لم يأمرهم بالقتال، بل أمرهم في حال الاستضعاف بكف الأيدي، فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعد ذلك لما اشتد الأذى عليهم أذن الله رب العالمين لهم بالقتال، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون، ولم يقل يقاتلون، لأن المسلمين كانوا في بداية الأمر جريمة أحدهم عند الكفار أنه يقول ربي الله، فاشتد الأذى من المشركين على المسلمين، حتى إن أبا جهل قبحه الله، اعتدى أقبح اعتداء على امرأة ضعيفة مستضعفة هي سمية أم عمار بن ياسر رضوان الله عليهم جميعا، وطعنها بالحربة في موضع عفتها رضوان الله عليها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضوان الله عليها. عباد الله، إن دين الإسلام دين يسر، دين محبة وإخاء بين أفراده، والله رب العالمين هو الذي جعل لنا هذا الدين بفضله ومنته سبحانه وتعالى. الدين كله يسر يا عباد الله، ومن مظاهر تيسير الدين للعبادات التيسير في الطهارة عند عدم وجود الماء، فشرع الله للأمة التيمم، وهو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. ففي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أي أصابتني جنابة ولا أجد ماء لأغتسل به. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، أي خذ والزم التيمم بالصعيد، والصعيد هو وجه الأرض وما على منها، كما قال الله رب العالمين: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد هو ما على من الأرض، ولذلك في مصر البلاد التي تعلو على الأرض في بلادنا تسمى صعيدا، فله أصل في لغة العرب. وروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشده في رأسه، أي جرحه الحجر وشق رأس الرجل، ثم احتلم، نام الرجل فاحتلم، فسأل أصحابه وقد شجت رأسه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. قال جابر: ولذلك لا يتكلم في دين الله أحد إلا على بصيرة وإلا على علم، فإذا سئلت يا عبد الله وأنت لا تدري فقل لا أدري، فقل لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم، فإنك إن لم تقل لا أدري وأفتيت بجهل فسيسألك الناس حتى لا تدري، أما إن قلت لا أدري فإنك ستتعلم حتى تدري. فإذا سئلت في مسألة لا تعرفها فقل لا أدري. فهؤلاء القوم قالوا للرجل لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، والرجل رأسه مجروح شجت رأسه، فكيف سيغتسل بالماء سيتضرر، فاغتسل الرجل فمات. فقال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوهم قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالحمد لله القائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هي الحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في التكاليف، حنيفية في التوحيد. فالله رب العالمين قد يسر عليك يا عبد الله أن تسأله وأن تطلب منه ولو شسع النعل تسأل ربك سبحانه وتعالى فيه، ولم يحولك إلى مخلوق من المخلوقين أن تدعوه أو أن تتوسل به أو أن تتقرب لله إلا بحب الصالحين وبالسير على نهجهم. أما دعاء غير الله فهو شرك والعياذ بالله. فالله لم يحوجك يا عبد الله إلى المخلوقين، الله لم يحوجك إلى المخلوقين. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكيف يا عبد الله تدفن رجلا صالحا أوليا من الأولياء ثم تتشفع له وتطلب من الله رب العالمين أن يغفر له وأن يرحمه وأن يشفعك فيه، ثم أنت يا من قد دفنته تجيء عند قبره فتدعوه من دون الله وتذبح له وتنذر له وتدعوه من دون الله الخالق الإله العظيم، كيف هذا وأنت من قد دفنته؟ الأولياء وأولياء الله رب العالمين ومنهم الأنبياء افتقروا إلى غيرهم ليدفنوهم، فكيف يدفنون ثم يطلب منهم بعد ذلك أمرا من الأمور لا يليق أن يتقرب به إلى الله رب العالمين؟ فدين الله يسر، ومن يسر الدين أن تكون موحدا لله رب العالمين، وألا تتوجه بأي عبادة من العبادات إلا لمستحقها وهو الإله الحق وحده لا معبود حق سواه. قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالتيمم يا عباد الله من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد الماء ولكنه لا يقدر بل يعجز عن استعماله لضرر يصيبه فهو فاقد للماء حكما، فعليه أن يتيمم. ومن مظاهر تيسير الشريعة في الطهارة المسح على الخفين أو الجوربين والنعلين إذا لمسهما العبد على طهارة كاملة. ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. والحديث رواه مسلم وروى البخاري نحوه. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه. كان النبي يتوضأ، فلما أراد أن يغسل رجليه هوى الصحابي المغيرة بن شعبة على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزع له خفيه حتى يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. إذن شرط المسح على الخفين والجوارب للمتوضئ أن تدخل الرجل طاهرة في أول لبس للشراب أو للخف في أول لبس، فيكون الإنسان توضأ مثلا وضوءا كاملا ثم أدخل رجليه فيهما معه يوم وليلة يمسح عليها إذا كان مقيما، والمسافر يمسح 3 أيام ولياليهن على الخف أو الجورب إذا لبسه على طهارة كاملة. دخل الخلاء، فعل أي شيء، نام، أحدث، يمسح على الجوربين إلا شيئا واحدا وهو الجنابة. فإذا أجنب، من لبس خفين أو جوربين نام فأجنب، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك، ولكن يلزمه أن ينزعهما حتى يغتسل اغتسالا كاملا، ثم إن شاء لبس بعد ذلك ومسح. والدليل كما في سنن الترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فاللهم مسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حمد الحمد، والشكر لله تواليا وتكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وجربا. أما بعد، إذن يا عباد الله، مسألة: من مسح على الجورب وهو لم يتوضأ ولم يلبسه على طهارة كاملة، ولكنه استسهل فجاء عند الوضوء فمسح ولم يكن قد لبس الجورب على طهارة كاملة، فصلاته غير صحيحة ووضوءه غير صحيح، لأن شرط المسح على الجورب أن يكون الإنسان في أول لبس له، أن يكون أدخله في رجله على طهارة كاملة. فإن لم يفعل ذلك وصلى يقال له: أعد وضوءك وأعد صلاتك. وآخر يمسح على ذراعه إذا كان يلبس شيئاً ضيقاً على معصمه، فيمسح ويستسهل ويمسح على ذراعه، فهذا يقال له: أنت تتلاعب في دين الله، لأن الرخصة إنما في المسح على الخفين والجوربين لا على الذراعين، فالذراعان يغسلان لا يمسح عليهما. فيلزمك يا عبد الله إذا أردت أن تتوضأ، الشريعة يسر ولكن فيما يسره الله، وكلها يسر، أما أن أن يأتي الإنسان بهواه على شيء من الأمور فيفعله وليس عليه دليل من الشرع فهذا عمله مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن مظاهر الترفيه والتيسير في الشريعة فرض الصلوات خمسا في اليوم والليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلاة وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة، لما فرض الله عليه الصلاة راجعه موسى عليه السلام ليسأل الله التخفيف عن أمته، قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت ما زال يرجع بين موسى وبين ربه حتى وضعت الصلاة خمسا خمسا حتى وصلت إلى العدد 5، فهي 5 في الأداء و50 في الأجر فضلا من الله رب العالمين. فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: لما أمرت؟ قال: أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما تجاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في أم الكتاب و5 عليك يا رسول الله. فيا أخي الكريم، يا من تتكاسل أو تتهاون في شأن الصلاة، ماذا لو كانت 50 صلاة؟ ماذا لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ هي 5 صلوات في اليوم والليلة، بعد أن كانت بعد أن فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة صارت 5 صلوات فقط في اليوم والليلة. فلماذا تتكاسل ولماذا تتكاسل عن الإتيان والوقوف بين يدي ربك وهو الملك سبحانه وتعالى؟ إنك يا عبد الله، أضرب لك مثلا، إن قيل لك أن فلانا الذي تحبه وتجله سيلقاك في كل يوم مرتين أو 5 مرات، فلان هذا نجم عندك وهو أسوة وقدوة لك، فماذا ستصنع بحق أو بباطل كان قدوتك ولكنك تحبه؟ وقيل لك ستقابل الشخص الفلاني كل يوم 5 مرات، فماذا ستصنع؟ ستقابله ولو كان فجراً، ستقوم لتؤدي الشيء الذي تحبه ولو كان فجراً. أما بالنسبة للصلوات فكثير من الناس ينام عن صلاة الفجر، وإن قيل له إن صليت الفجر فسيوزع في المسجد على كل مصل 100 جنيه، فماذا سيكون حال الناس؟ سيوزع في المسجد عددا من الكيلوات من الأرز بعد صلاة الفجر، كم سيكون العدد؟ ولكن الله رب العالمين هو الذي يدعوه بحي على الصلاة، أقبل على الصلاة، بحي على الفلاح، يدعوك سبحانه وتعالى وأنت لا تهتم لمن ينادي. فالأذان شرعه الله رب العالمين وهو يناديك أيها المسلم لتصف قدميك بين يدي الله رب العالمين. هذا إن قيل لك يوزع شيء من أمور الدنيا في صلاة الفجر فسيمتلئ المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أتدري ما ركعتا الفجر؟ ركعتا الفجر هما السنة القبلية للفجر، فما بالك بالفريضة؟ فما بالك بالفريضة؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وإن قيل لنا سيوزع 1000 جنيه لمن صلى الفجر فسيمتلئ المسجد، نبيك يقول لك: ركعتا الفجر أي السنة القبلية للفجر خير من الدنيا وما فيها. ديننا دين يسر في المعاملات يا عباد الله، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. سمحا إذا باع لا يبيع بالغش، لا ينفق سلعته بالحلف الكاذب، ولكنه ناصح للمسلمين، يبيع بما يرضي الله رب العالمين، لا يخدع الناس، إنما يعاملهم بسماحة وبيسر. ورجل آخر يستغل المسلمين فيعطي من القرض لهم ثم يأخذ بزيادة، فهذا والعياذ بالله يبشر بحرب من الله ورسوله، ويعلم أن الله محاربه. فخفف على المسلمين، فمن خفف على المسلمين خفف الله عليه وتجاوز عنه. ففي الصحيحين أن الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلقت روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا له: هل عملت خيرا قط؟ فقال: كنت أتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر، أو آمر فتياني أن يتجاوزوا عن الموسر. فتجاوز الله رب العالمين عنه، له مال عند الناس، يقول لفتيانه الذين يحصلون: أنظروا الموسر، يعني أنظروه إلى مدة أخرى إن لم يرد أن يدفع هذه المرة. ويحط الدين عن المعسر الذي لا يجد، يقول لهم: قولوا له هو في حل من هذا الدين ولا نريد منه شيئا، لقي الله بهذا العمل. فتجاوز الله رب العالمين عنه، والجزاء من جنس العمل. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.